بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وارفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واغفر لنا يا رب العالمين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: النسخ. بعد أن تكلم المصنف رحمه الله تعالى على المباحث المتعلقة بالكتاب والسنة، أعقب ذلك بالحديث عن أمر يطرأ على آيات الكتاب وأحاديث السنة، وهو النسخ. والنسخ في اللغة يطلق على عدة معان، منها الإزالة، فيقولون نسخت الشمس الظل، أي أزالته. ويطلق كذلك على النقل، فنسخت الشيء أي نقلته من مكان إلى مكان. ومنه نسخ الكتاب أي نقل حروفه، وإن كان نسخ الكتاب ليس نقلا حقيقيا، وإنما هو نقل مجازي، لأن المنسوخ منه باق في مكانه، وإنما كتب شبيهه ونظيره، فليس هو حقيقة في النسخ، وإنما هو مجاز. على كل حال، النسخ يطلق في اللغة على الإزالة، ويطلق كذلك على النقل. أما في الاصطلاح، النسخ في الاصطلاح الشرعي، فقد عرفه المصنف رحمه الله هنا بقوله: النسخ رفع حكم شرعي بدليل شرعي. هذا التعريف هو أحد تعريفات النسخ المشهورة، لكن فيه نظر. هذا التعريف فيه نظر، وذلك لأنه غير مانع، فإنه يدخل فيه ما ليس بنسخ، وذلك كرفع البراءة الأصلية، فإن الحكم الشرعي الجديد إذا نزل على النبي عليه الصلاة والسلام والنفوس كانت بريئة منه وليست ملزمة به، فجاء حكم شرعي ألزم الناس بشيء، فهذا هو في الحقيقة رفع حكم شرعي بدليل شرعي. واضح؟ فإن البراءة الأصلية حكم شرعي، وقد اتفق العلماء على أن هذا لا يسمى نسخا. ومعلوم أن التعريف إذا أدخل صورة من الصور وهي ليست من ضمن المعرف فإنه يكون قاصرا، فإن التعريف لابد أن يكون جامعا لجميع صور المعرف، مانعا من دخول غيره فيه. الموفق ابن قدامة رحمه الله عرف النسخ تعريفا آخر، وقد نص على ذلك في كتابه اللي هو أصل هذا الكتاب، وهو الروضة، حيث عرف النسخ بقوله: هو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه. قال الموفق في تعريف النسخ: رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه. وشرح هذا التعريف قوله رحمه الله: رفع الحكم الثابت بخطاب، الباء هنا متعلقة بكلمة الثابت. رفع الحكم الثابت كيف ثبت؟ ثبت بخطاب متقدم. بخطاب، الباء الثانية متعلقة بإيش؟ برفع. الآن عندنا بخطاب تكررت مرتين في التعريف، صح؟ رفع، التعريف الموفق: رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه. بخطاب الأولى متعلقة بإيش؟ بالثابت، يعني الحكم الذي رفع قد ثبت بخطاب متقدم. بخطاب متراخٍ، بخطاب الثاني متعلقة بإيش؟ برفع، يعني هذا الرفع قد حدث وتم بخطاب متراخٍ عنه. وهذا التعريف لا شك أنه تلافى الخطأ الذي في التعريف الأول، لأنه نص على أن الحكم المنسوخ لا بد أن يكون ثابتا بإيش؟ بخطاب شرعي، وبالتالي لا يورد على هذا التعريف ما أورد على التعريف الأول من أنه يدخل رفع البراءة الأصلية. فإذا تعريف الموفق تعريف موفق، ويمكن أن يقال بعبارة أخرى رفع الحكم الشرعي الثابت بدليل شرعي، بدليل شرعي متراخ عنه، هو تقريبا نفس الحكم نفس المعنى، لكن بدل كلمة بخطاب استخدمت كلمة بدليل. ثم قال رحمه الله: وهو جائز عقلا وشرعا وواقع قطعا. شرع رحمه الله ببيان حكم النسخ، فذكر أنه جائز عقلا، فبدأ بحكمه العقلي. والجواز العقلي كيف نحكم على الشيء بأنه جائز عقلا؟ الجواب بأننا نقول أنه لا يترتب على فرض ثبوته مستحيل عقلا. كل شيء لا يترتب على فرض ثبوته مستحيل عقلا فهو جائز عقلا، واضح؟ فمثلا لو قلنا: ما حكم أن يوجد الإنسان في بلد في بلدين بينهما 5000 كيلومتر خلال 24 ساعة؟ هل هذا جائز عقلا أم غير جائز عقلا؟ فنحن إيش نقول؟ نقول نتصور حدوثه، هل هو مستحيل الحدوث؟ فإن كان مستحيل الحدوث نقول هو غير جائز عقلا، وإن كان غير مستحيل الحدوث نقول له هو جائز عقلا ولو لم يحدث بالفعل، واضح؟ وبهذا يرد على من أنكر الإسراء، إسراء النبي عليه الصلاة والسلام، يقول هذا مستحيل عقلا، يقول لها كذبت، ليس مستحيلا عقلا، لأنه لا يترتب على فرض ثبوته أمر مستحيل بدليل وقوعه بعد النبي عليه الصلاة والسلام بأزمنة. نعم هو صعب عادة في زمنهم صحيح، لكنه ليس مستحيلا عقلا. لكن لو نقول: ما حكم أن يوجد الإنسان بجسده حقيقة في مكانين بينهما 1000 كيلومتر في نفس اللحظة وفي نفس التوقيت؟ نقول إيش؟ مستحيل عقلا، لأنه يترتب على فرض ثبوته أمر مستحيل، واضح؟ النسخ هل هو مستحيل عقلا؟ الجواب لا، بل هو جائز عقلا، خلافا لبعض طوائف اليهود. فبعض اليهود وليس كل اليهود اعتبروا النسخ من المستحيلات العقلية، وكلامهم مردود، لأن تصور النسخ ليس مستحيلا، وتصور أن يحكم الله عز وجل في صورة ما بحكم ثم يزول هذا الحكم بعد زمن ويستبدل بحكم آخر، هذا أمر ليس مستحيلا أبدا بدليل وقوعه. وهو واقع قطعا، واقع قطعا يعني لا أحد ينكر أنه قد وقع، لأن الجميع ممن يؤمن بأن آدم عليه السلام قد نزل إلى الأرض، وأنه كانت النسل من ذريته قد نشأ في أول الأمر من زواج أبنائه بعضهم ببعض، صح؟ وإلا كيف أتى بنو آدم؟ فكان يتزوج البطن الذكر من البطن الأول بالأنثى من البطن الثاني، والعكس باتفاق من يؤمن بهذا الأمر، واضح؟ ثم نسخ هذا الحكم بعد ذلك. كذلك هو جائز شرعا، جائز شرعا باتفاق المسلمين، باتفاق المسلمين، إلا ما روي عن أبي مسلم الأصبهاني، وكذلك الرواية عنه ليست ثابتة، فقد اضطرب في النقل عن أبي مسلم وهو أحد علماء المعتزلة، محمد بن بحر، اسمه محمد بن بحر أبو مسلم الأصبهاني، له تفسير وله كلام في أصول الفقه، واشتهر عنه القول بإنكار النسخ، لكن بعضهم قال إنه ينكره عقلا اتباعا لليهود وهذا ضعيف، وبعضهم قال هو ينكره شرعا وهو المشهور عنه، وبعضهم قال هو في الحقيقة لا ينكر النسخ حقيقة النسخ، لكن لا يسميه نسخا وإنما يسميه تخصيصا، وهذا نوع من الاعتذار له. وعلى كل حال، سواء قال هو جائز عقلا أو غير جائز عقلا أو غير جائز شرعا، فلو فرض، لو فرضنا ثبوته فإنه لا يقدح بصحة الإجماع المنعقد على جواز النسخ بين المسلمين، لأنه أولا لم يثبت عن هذا الشيء، والأمر الثاني لأنه ليس من الكبار المجتهدين الذين يقدح خلافهم في صحة الإجماع، فهو جائز عقلا وشرعا وواقع قطعا باتفاق الملل التي تؤمن بنزول آدم عليه السلام كما سبق بيانه. ثم قال رحمه الله: ويجوز نسخ اللفظ وحكمه كنسخ عشر رضعات محرمات. هذا شروع من المصنف ببيان تقسيمات النسخ، فبدأ بهذا التقسيم وهو تقسيمه باعتبار النسخ الرسمي والحكم. والنسخ ينقسم بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول ما نسخ لفظه وحكمه، وبعضهم يعبر بدل كلمة لفظ بكلمة رسم، ما نسخ رسمه وحكمه، ومثال ذلك كما أشار له المصنف عشر رضعات محرمات، فقد أخرج الإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات. وهذا الحكم نسخ الرسم فيه ونسخ كذلك الحكم، يعني الآية نسخت وأزيلت من المصحف ونسخ حكمها كذلك، فأصبح بدل أن تحرم العشر رضعات أصبح يحرم إيش؟ خمس رضعات. النوع الثاني نسخ الحكم دون الرسم، يعني نسخ الحكم الوارد في الآية مع بقاء الآية كما هي، ومثال ذلك آية عدة الوفاة، حيث قد نزل في أول الأمر قول الله سبحانه وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، وصية إلى الحول، مو متاعا إلى الحول، وصية إلى الحول غير، كان متاعا إلى الحول، متاعا إلى الحول غير إخراج، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، ها، متاعا إلى الحول غير إخراج. هذه الآية حكمها أن الذي يتوفى تعتد زوجته سنة كاملة، ثم نسخ هذا الحكم باتفاق المسلمين وبقيت الآية كما هي، نسخت بآية أخرى وهي قول الله سبحانه وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. النوع الثالث نسخ الرسم أو اللفظ مع بقاء الحكم، وذلك كآية الرجم، آية الرجم، فإن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه صعد على المنبر وقال: لا ألفين أقوام يأتون في آخر الزمان ويقولون لا نجد الرجم في كتاب الله، أما والله فإنه قد جاء في كتاب الله وقد قرأناها وعملنا بها، ثم نسخها الله سبحانه وتعالى، أو كما قال رضي الله عنه. فإنه كان في القرآن الكريم آية تثبت حكم الرجم، وجاء في بعض الروايات أن الآية هي إيش؟ والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. ثم نسخ الرسم أو اللفظ وبقي إيش؟ بقي الحكم، فلا زال الزاني المحصن حكمه إيش في الشريعة؟ الرجم. لذلك قال هنا رحمه الله: ونسخ أحدهما دون الآخر كآية الرجم، وهذا مثال لنسخ الرسم دون الحكم، وعدة الوفاة بحول، وهذا مثال لرسم لنسخ الحكم دون الرسم. ثم قال رحمه الله: ونسخ الأمر، وهذا الواو هنا عاطفة على كلمة اللفظ، يعني يجوز، يجوز نسخ اللفظ كذا كذا، ويجوز نسخ الأمر قبل امتثاله كنسخ 45 صلاة في الإسراء وذبح إبراهيم ولده. هذه المسألة، مسألة حكم النسخ قبل الامتثال، فيها تفصيل، فهي على قسمين. القسم الأول نسخ الأمر قبل امتثاله ولكن بعد دخول وقته، بعد دخول الوقت. والنوع الثاني أن ينسخ قبل الامتثال وقبل دخول الوقت أيضا، قبل أن يعني يتاح للمكلف أن يمتثل. أما النوع الأول وهو أن ينسخ الحكم بعد أن يتاح، يعني بعد دخول وقت الامتثال، فهذا جائز باتفاق العلماء، جائز باتفاق العلماء أنه يجوز أن ينسخ الحكم الشرعي قبل امتثاله لكن بعد دخول وقته. النوع الثاني هو نسخ الحكم قبل امتثاله وقبل أيضا دخول وقته، وقبل أن يتاح للمكلف الامتثال. من أمثلة ذلك نسخ إيش؟ الصلوات، كما أشار لها المصنف بقوله: كنسخ 45 صلاة في الإسراء. فإنه كما هو مشهور معلوم أن الصلاة أول ما فرضت كانت 50، فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يتردد على ربه بمشورة من موسى عليه السلام: يا محمد إني قد عالجت الناس قبلك وإنهم لا يطيقون ذلك، فارجع فاسأل ربك التخفيف. فلا زال عليه الصلاة والسلام يسأل ربه التخفيف حتى صارت 5 صلوات بعد أن كانت 50. فهنا نسخ قبل إيش؟ الامتثال، وقبل أيضا دخول الوقت، قبل أن يتاح للمكلفين أن يتعبدوا الله عز وجل بهذه العبادة. وهذا النوع قد اختلف فيه الأصوليون، فذهب الجمهور إلى جوازه، وخالف فيه المعتزلة، خالف فيه المعتزلة فأنكروه، وقالوا لا يجوز أن ينسخ الحكم قبل دخول الوقت وقبل كذلك الامتثال. وجهة نظر الجمهور أو دليل الجمهور هو حديث الصلوات 50، قالوا هذا واضح جدا. المعتزلة مستندهم في هذا الإنكار هو مسألة التحسين والتقبيح، قالوا: الله سبحانه وتعالى إذا أمر بشيء فهو حسن، وإذا نهى عن شيء فهو قبيح، ولا يمكن أن يكون الشيء حسنا وقبيحا في آن واحد. فإن الله عز وجل إذا أمر بشيء فهو حسن، فكيف يأمر بأمر حسن ثم ينقلب فجأة إلى قبيح؟ قالوا هذا غير ممكن. لكن طبعا كلامهم مردود عليه، وقد نوقشوا في هذا نقاشا طويلا ليس هذا موضعه، يطلب من مطولات علم الأصول. فالمهم أن أهل السنة والجماعة جمهور الأصوليين يرون أنه يجوز نسخ الحكم قبل امتثاله، سواء كان قبل دخول وقته أو بعد دخول وقته، ونقصد بدخول الوقت هو أن يتاح للمكلف الامتثال. وضرب المصنف رحمه الله مثالين، كل مثال يشير إلى نوع، فقوله كنسخ 45 صلاة في الإسراء، هذا النوع هو لمن للحكم الذي لم يدخل وقته. وذبح إبراهيم ولده هذا لا، بعد أن أتيح لإبراهيم عليه السلام الامتثال، فهذا يصلح أن يكون مثالا للنوع الثاني من أنواع النسخ، حيث إن الله عز وجل قد نسخ حكم ذبح الولد. المعتزلة ردوا على هذه النقطة وقالوا إبراهيم قد امتثل ولم ينسخ الحكم، بل امتثل إبراهيم أمر ربه لأنه أخذ السكين وذبح، لكن كما في الرواية أن السكين إيش بطل مفعولها، قالوا إبراهيم امتثل لكن السكين هي التي أبطل مفعولها. وعلى كل حال المسألة محل نقاش طويل وليست ذات ثمرة وعملية على أرض الواقع. ثم قال رحمه الله والزيادة على النص، هذه أيضا مسألة من مسائل النسخ، وهي هل الزيادة على النسخ، هل الزيادة على النص تعتبر نسخا أم لا؟ ومعنى الزيادة على النسخ إيش؟ ها معنى الزيادة على النسخ أي أن يأتي حكم شرعي يضاف للحكم الشرعي السابق، أن يأتي حكم شرعي يضاف للحكم الشرعي السابق. فهل هذه الإضافة التي تضاف على الحكم الشرعي السابق تعتبر نسخا أم لا؟ نقول في المسألة تفصيل، قد ذكر هذا التفصيل المصنف هنا حيث قال والزيادة على النص إن لم تتعلق بحكمه ليست نسخا إجماعا. ويعبر بعض الأصوليين بعبارة أخرى وهي قولهم إن كانت الزيادة من جنس آخر، ليست من جنس الحكم وإنما هي من جنس آخر، ليست نسخا إجماعا. مثل إيش؟ قال كإيجاب الصوم بعد الصلاة، فالصلاة جنس والصوم جنس آخر. فإذا أتى حكم شرعي كإيجاب مثلا 5 صلوات، ثم جاء حكم بعده بإيجاب الزكاة، لا يقول أحد أن هذا الإيجاب التالي ناسخ للإيجاب الأول، فلا يقول أحد لا هو كان في ذمته فرض واحد فصار في ذمته فرضان فنسخت الحالة الأولى، قل لا ليس هذا واردا، هذا النوع الأول. النوع الثاني إن تعلقت، يعني الزيادة تعلقت بحكم المزيد عليه، أو بعبارة أخرى كما يقول بعض الأصوليين إذا كانت الزيادة من جنس الحكم المزيد عليه، فهل هذا نسخ أم لا؟ قال رحمه الله فهي إما جزء، يعني هذه الزيادة إما زيادة جزء في الصلاة أو شرط أو لا، إما جزء كزيادة الركعتين في الرباعية حضرا، كما ورد في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. هل هذا نسخ أم لا؟ خلاف. أو شرط كالاستقبال، فكانت القبلة يعني الكعبة ليست في أول الإسلام شرطا لصحة الصلاة، نعم هناك شرط آخر استقبال بيت المقدس، لكن الكعبة بذاتها استقبالها ليس شرطا، فزيد هذا الشرط على الصلاة، فهل هذا نسخ أم لا؟ أو لا، قد لا يكون جزءا من العبادة ولا شرطا من شروطها كالتغريب على الجلد، البكر بالبكر جلد 100، وجاء بعد ذلك حديث البكر ببكر جلد 100 وتغريب عام، والتغريب هو الإخراج عن البلد. قال وليس شيء من ذلك نسخا، ليس شيء من ذلك نسخا عند الحنابلة والشافعية والمالكية، خلافا للحنفية، وهذه من المسائل التي اختلف فيها الحنفية مع الجمهور في اعتبار الزيادة على النسخ إن كانت من جنس المزيد عليه نسخا عند الحنفية، واضح؟ فيعتبرون مثلا زيادة الركعتين نسخ، ويعتبرون زيادة الشرط أيا كان هذا الشرط نسخ، ويعتبرون أي زيادة على العبادة إذا لم تكن شرطا أو كانت شرطا أو لا، وكانت جزءا أو لا، تعتبر نسخا. واستدلوا على ذلك، استدل الحنفية على هذا القول بأن الزيادة الجديدة رفعت حكم الاستقلال في الحكم المزيد عليه، يعني أن المزيد عليه مثل الصلاة قبل أن يشترط فيها زيادة ركعتين، طيب، كانت مستقلة، يعني تستقل برفع المطالبة عنك، بمعنى أن كل إنسان إذا دخل وقت الصلاة طولب بإيش؟ طولب بأدائها. فكان في أول الإسلام الركعتان تستقلان بحكم إيش؟ رفع هذه المطالبة وتبرئة الذمة، يكفيك ركعتين لتبرئ إيش؟ ذمتك من الصلاة، صح؟ هذا الاستقلال نسخ، هذا وجهة نظر إيش؟ الحنفية، يقول هذا الاستقلال الذي كان يرفع حكم التكليف قبل الزيادة نسخ، وبالتالي هو في الحقيقة نسخ. الجمهور بما فيهم الحنابلة هنا ردوا هذا الاستدلال كما قال المصنف، يقول ورفع الاستقلال ليس مقصودا بالرفع بل وقع تبعا، يعني حالة الاستقلال التي كانت موجودة قبل الزيادة، وشرحنا ما معنى الاستقلال، الاستقلال يعني الانفراد، فكان في أول الإسلام الركعتان تنفردان لوحدهما بإيش؟ بتبرئة الذمة، صح؟ فهناك حالة من الاستقلال، ثم جاء الحكم الجديد وأزيل الاستقلال عن هاتين الركعتين، وأصبح لا يرفع عنك المطالبة بالصلاة إلا كم ركعة؟ 4. فالاستقلال اللي كان لركعتين قد رفع. الجمهور قالوا لا، هذا الاستقلال الذي رفع ليس مقصودا بالرفع، وإنما رفع تبعا، وبالتالي لا يمكن أن نقول أن رفع الاستقلال هو نسخ من نوع من أنواع النسخ، واضح؟ وعلى كل حال هذه أيضا من المسائل التي قد لا يوجد لها ثمرة حقيقية. فالجمهور والحنفية متفقون على وجوب العمل بالحكم الجديد وعدم وجوب العمل بالحكم القديم، لكن هل نسميه نسخا أم لا؟ هذا هو الخلاف. الجمهور لا يسمونه نسخا، والحنفية يسمونه، واضح؟ ويترتب على ذلك كثرة وقلة المسائل التي حكي فيها إيش؟ النسخ. على مذهب الحنفية هناك كثير إذا من المسائل تعتبر منسوخة، على مذهب الجمهور قالوا هذا لا يسمى نسخا، وإنما هذا يعني إضافة جديدة للحكم لا تعتبر نسخا. لماذا؟ قالوا لأن الركعتان، وجوب الركعتين لم يرفع، وجوب الركعتين لم يرفع، فقط أضيف عليه ركعتان جديدتان، وبالتالي لم تنطبق على هذه المسألة حقيقة النسخ، واضح؟ لكن كما قلنا المسألة ليست ذات ثمرة حقيقية على أرض الواقع. قال رحمه الله ويجوز نسخ الحكم إلى، هذا تقسيم ثان من تقسيمات النسخ، كان التقسيم الأول باعتبار اللفظ والحكم، الآن نقسم باعتبار النسخ إلى بدل أو إلى غير بدل. قال رحمه الله: ويجوز نسخ الحكم إلى غير بدل، كنسخ صدقة النجوى، ونأتي بخير منها أي لفظا لا حكم. يعني أن النسخ ينقسم إلى قسمين: نسخ إلى بدل ونسخ إلى غير بدل. القسم الأول النسخ إلى غير بدل، وهو صحيح جائز، من أمثلته نسخ صدقة النجوى الواردة في سورة المجادلة، حيث نسخ الله سبحانه وتعالى وجوب الصدقة لمن أراد أن يناجي النبي صلى الله عليه وسلم إلى لا بدل. هذا وجهة نظر من يرى أنه يجوز ذلك. ذهب قوم من الأصوليين إلى عدم جواز أن ينسخ الحكم إلى غير بدل، واستدلوا بقول الله عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فالجملة شرطية، يعني الله سبحانه وتعالى يقول: ما أنسخ من آية إلا وآتي بإيش؟ بخير من الآية أو آتي بإيش؟ بمثلها. ولم يذكر نوعا ثالثا، يعني لا آتي بشيء. فقالوا: إذن لا يمكن أن يكون هناك نسخ إلى غير بدل. فأجاب من يرى بوجود هذا النوع بأن المقصود بقوله تعالى نأتي بخير منها ليس بالضرورة أن يكون لفظا، قد يكون هذا الخير منها حكما. فكان حكم الصدقة بين يدي مناجاة النبي عليه الصلاة والسلام واجبا، فصار إيش؟ مباحا أو مستحبا. واضح؟ فنحن نرد ونقول: إذن هذا بدل، صح ولا لا؟ وفي الحقيقة من يقول أنه لا يوجد نسخ إلى غير بدل له حظ من النظر، لأنك نقول: ماذا تقصد بالبدل؟ إن تقصد بالبدل نص بديل، نعم نسلم، ليس بالضرورة أن يكون هناك إيش؟ نص بديل، مثل آية الصدقة، نسخ صدقة النجوى. لكن إن كنت تقصد ألا حكم، نقول هذا فيه نظر، لأنه أقل ما يقال فيه أنه سيكون مباح على الأقل، وهذا حكم جديد، أو سيكون مستحبا. واضح؟ وبالتالي يقول هنا في ردهم على من يمنع هذا النوع، يقول: لا، نأتي بخير منها أي لفظا لا حكم. وبالتالي إذا أتى الله عز وجل بلفظ بديل سيكون مثله أو خيرا منها، لكن ليس بالضرورة أن يأتي بحكم بديل. هذا وجهة نظر من يرد على هذا القول. النوع الثاني هو النسخ إلى بدل، وهذا متفق عليه لا إشكال فيه، وهو ينقسم بدوره ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون البدل إيش؟ أخف من المنسوخ، أن يكون الناسخ أخف من إيش؟ من المنسوخ، وهذا إجماع، بإجماع المسلمين. ومن أمثلته المصابرة، فقد كان حكم الإسلام عدم جواز أن يفر الجيش المسلم من أمام جيش الكفار إذا كانت نسبة المسلمين 1:10، لا يجوز الفرار. ثم نسخ هذا الحكم إلى كم؟ 1:2. واضح؟ فيجوز لك أن إذا كان الجيش نسبة الأعداد فيه 1:3 مثلا، فيجوز لك أن تفر، ولا يعتبر هذا محرما أو فرارا من الزحف. فهذا واضح أنه نسخ من الإيش؟ من الأثقل إلى الأخف، لا إشكال فيه، وهذا محل إجماع. النوع الثاني بمثله، لا أخف ولا أثقل، ومن أمثلته الواضحة نسخ استقبال بيت المقدس إلى استقبال الكعبة. وفائدته إن قال قال ما الفائدة طالما أنه مثله؟ قال المصنف وفائدته الامتحان بالنقل من حكم إلى آخر، فهل يستجيب المكلف أم لا، وهذا نوع من الابتلاء والاختبار بالنسبة له. كما قال الله سبحانه وتعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، فسيظهر السفهاء هؤلاء قل لماذا كان الحكم في أول أمر هنا ثم صار هنا. هذا طبعا هو المقصد العام من هذا النوع، لكن لو نظرنا إلى أفراد أمثلة نسخ الحكم من حكم إلى حكم مماثل سنجد فوائد ومقاصد تفصيلية. فعلى سبيل المثال هذا الحكم وهو نسخ استقبال بيت المقدس إلى استقبال الكعبة، نجد من فوائده إيش؟ أنه كان في أول الإسلام، كان يراد من فوائده أنه كان يراد أن يبين أننا أن الإسلام هو امتداد لدين موسى عليه السلام وامتداد لدين عيسى عليه السلام، وفيه نوع من استجلاب مودة أهل الكتاب. ثم لما ظهر عصيانهم قد نص على ذلك ابن عباس رضي الله عنهما حيث كان النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر يتقصد إيش؟ موافقة أهل الكتاب. ثم لما ظهر عنادهم وتعنتهم وعدوانهم كان النبي عليه الصلاة والسلام في آخر أمره يتقصد مخالفتهم. من أمثلة ذلك صيام عاشوراء، حيث كان عليه الصلاة والسلام يصوم عاشوراء حتى آخر سنة من حياته قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. فكان في أول الإسلام يتقصد النبي عليه الصلاة والسلام موافقة أهل الكتاب ثم تقصد مخالفتهم. فهذا مثلا مقصد من مقاصد النسخ في هذه الصورة تحديدا. المقصد الثاني أن في أول الإسلام كانت الأصنام تملأ إيش؟ تملأ الكعبة، فحتى لا يظن ظان أن هذه العبادة تنصرف أو ينصرف شيء منها إلى الأصنام التي تحيط بالكعبة، لا سيما مع قرب عهد المسلمين بهذه الأصنام. فالمقصود أن هذا فائدة الامتحان، هذه فائدة عامة، لكن لو نظرنا إلى كل حكم فيه نسخ سنجد أنه له فوائد خاصة تتعلق به. قالوا بأثقل، وهذا النوع الثالث، كنسخ التخيير بين الفدية والصيام إلى تعيينه وإباحة الخمر إلى تحريمها. طبعا كما تعلمون أن حكم الصيام في الشريعة قد مر بمراحل، كان من آخرها أنه قد خير المسلم بين الصوم وبين إيش؟ الإطعام، كما قال سبحانه وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ثم نسخ هذا الحكم وصار إلزاميا على كل مسلم قادر على الصوم أن يصوم، وهذا لا شك أنه أثقل، فلا شك أن التخيير أخف من الإلزام. قال كنسخ التخيير بين الفدية والصيام إلى تعيينه وإباحة الخمر إلى تحريمها. وكذلك كما تعلمون الخمر في أول الإسلام كان مباحا، ثم لا زال التشريع الإسلامي الحكيم يتدرج في تحريم الخمر حتى انتهى إلى تحريمها قطعيا، ولا شك أن هذا تحريم من الأخف إلى الأثقل. وعبارة الأخف والأثقل هي بحسب النفوس البشرية، وإلا فلا شك أنه لا أخف على النفوس من طاعة ربها ومعبودها سبحانه وتعالى، وأن كل طاعة لله عز وجل هي في الحقيقة أخف على النفس، لأن هذه الطاعة ستنجي من عذاب جهنم. ولا شك أن النجاة من عذاب جهنم مآله أنه أخف، بل لا مقارنة بين الطاعة وعدم الطاعة. لكن عبارة الأصوليين بقولهم أخف وأثقل هي باعتبار النفس البشرية بنظرها الدنيوي، لكن لو وسعنا النظر سنجد أن امتثال أمر الله لا شك أنه أخف من أي شيء آخر، ولا يمكن مقارنته به. ثم قال رحمه الله: ولا يلزم حكم الناسخ قبل علم المكلف به خلافا لتخريج أبي الخطاب. هذه المسألة هي من المسائل المتعلقة بالنسخ كذلك، والمقصود بها هل يلزم المكلف بحكم النسخ قبل علمه أم لا يلزم؟ يعني لو صدر من النبي صلى الله عليه وسلم مثلا حكم ناسخ، وإنسان لم يصل هذا الحكم إلا بعد مثلا سنة أو ستة أشهر مثلا أو نحوه، هل يلزمه العمل؟ نقول لا، أنت يلزمك تبعات وما يسمى الآن في اللغة المعاصرة بأثر رجعي، يجب أن تعمل. فنقول مثلا على سبيل المثال، لو كان رجل يصلي وفق الحكم السابق، إن كان سميناه نسخا يصلي ركعتين ركعتين، فجاءه الحكم الجديد أنه لا صارت أربع مثلا، هل نقول له عيد؟ أو مثلا رجل لم يصله خبر نسخ استقبال بيت المقدس إلى استقبال الكعبة إلا بعد يومين، هل نقول عيد فنلزمك بالحكم الناسخ قبل وصوله إليك؟ الجواب لا. لذلك قال: ولا يلزم، يعني المكلف، لا يلزم المكلف حكم الناسخ قبل علم المكلف به، ما يلزمه، لأن الذي يتعبد وفق ما تعلم، رحم الله امرأ انتهى إلى ما سمع، فإذا تعلم وفق ما وصله ولم يقصر، ثم لا شاء الله أن لا يعلم عن حكم الناسخ فعلم به فعمل مباشرة، نقول لا يلزمك أن تفعل وأن تعيد ما سبق. لكن لأبي الخطاب رأي آخر. أبو الخطاب هو أحد علماء الحنابلة، اسمه أبو الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني، وله كتاب في الأصول اسمه التمهيد، وهو من كبار علماء الحنابلة، يقول لا يلزمه، وخرج ذلك على مسألة من مسائل الفقه. والتخريج، ما معنى التخريج في قوله خلافا لتخريج أبي الخطاب، لتخريج لأبي الخطاب، ما معنى التخريج؟ ها؟ نعم ها. إيه لا، هو التخريج هو إلحاق فرع بفرع، باختصار إلحاق فرع بفرع يجمعهما أصل واحد، وهو ليس كالقياس، لأن القياس إلحاق فرع بأصل، التخريج إلحاق فرع بفرع. ما هو الفرع الذي ألحق أبو الخطاب فرعنا هذا به؟ هو مسألة عزل الوكيل، حيث إنه من المعلوم أن الوكيل إذا عزله الموكل فإن حكم العزل يسري ولو قبل إيش؟ علم الوكيل، صح؟ فلو وكل إنسان إنسانا وأخذ هذا الوكيل سلعة ليبيعها للموكل، ثم عزله الموكل ولم يعلم الوكيل بعزله، ثم باع السلعة بعد العزل وهو لم يعلم، هل يصح البيع أم لا؟ لا يصح. طبعا روايتان في المذهب، المعتمد أن البيع لا يصح، وأنه لا يشترط أن يعلم الوكيل بإيش؟ بعزل الموكل. فأبو الخطاب خرج مسألة علم المكلف بالنسخ على مسألة عزل الوكيل، حيث بجامع إيش؟ بجامع أن هذا إبطال لحكم وهذا إبطال لحكم، فالموكل أبطل حكم الوكالة، وفي النسخ أبطل حكم المنسوخ. قال: كما أننا لم نعتبر ولم نشترط علم الوكيل في المسألة الوكالة، قالوا لا نشترط ذلك في النسخ. لكن طبعا هنا قال خلافا لتخريج أبي الخطاب، فلم يرتضي الحنابلة تخريج أبي الخطاب رحمه الله، قالوا هذا فرق، هذه مسألة أصولية وهذه مسألة فرعية ليست مسألة فقهية. هذا أمر. الأمر الثاني أن الناسخ يجب أن يكون نصا، أما الوكيل فهو بشر كلامه ليس نصا، وأن هذا مكلف والحق فيه لله وهذا الحق فيه للمخلوق، ولا شك أن حق الله ليس كحق المخلوق، وبالتالي لا يسلم ما خرج به أبو الخطاب رحمه الله تعالى هذه المسألة. نعم. ثم قال رحمه الله: ويجوز نسخ كل من الكتاب ومتواتر السنة وآحادها بمثله. يعني لا إشكال ولا خلاف بين أهل العلم بنسخ الكتاب بالكتاب ونسخ متواتر السنة بمتواتر السنة ونسخ آحاد السنة بآحاد السنة. هذا معنى الجملة، الكتاب ومتواتر السنة وآحادها بمثله، يعني الكتاب بالكتاب ومتواتر السنة بمتواتر السنة وآحاد السنة بآحادها، لا خلاف بين أهل العلم في جوازه، لكن اختلفوا فيما سوى ذلك، حيث قال: ونسخ السنة بالكتاب، ولاحظ أنه أطلق السنة فيشمل إيش؟ متواترها وآحادها. بالكتاب يعني بالقرآن، أن يأتي آية تنسخ حديثا، هذا يجوز عندنا وعند جمهور الأصوليين خلافا للشافعي. الشافعي رحمه الله كان لا يرى نسخ القرآن، نسخ السنة بالقرآن، ووجهة نظره أو دليله رحمه الله في ذلك أن السنة مبينة للكتاب، فكيف يبطل الشيء ما يبينه؟ فالعلاقة بين السنة والكتاب علاقة تبيين، فلا يكون ما يراد بيانه مبطلا للمبين. ومن أمثلة نسخ السنة بالكتاب قال: كالتوجه لبيت المقدس. توجه لبيت المقدس كان معروفا وثابتا في السنة، أتى القرآن الكريم فنسخها. لو تلاحظ لا يوجد آية في القرآن تأمر باستقبال إيش؟ بيت المقدس، صح؟ فهل هذا نسخ عند الجمهور؟ نعم هو نسخ. عند الشافعي لا يسمى نسخا، هذا حكم جديد مستأنف. تحريم المباشرة ليالي رمضان، كما قال الله سبحانه وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. طيب، أين التحريم في قول الله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام؟ طيب متى حرم؟ نقول حرم وين؟ في السنة، لا يوجد آية في القرآن تحرم الرفث. كذلك جواز تأخير الصلاة في الخوف، نسخت بإيش؟ بتشريع صلاة الخوف الواردة في سورة النساء، واضح؟ كذلك قال: فإنها ثبتت بالسنة ونسخت بالكتاب. ثم قال رحمه الله: ونسخ الكتاب بمتواتر السنة منعه أحمد والقاضي وأجازه أبو الخطاب وهو المختار. العكس، انتهينا من مسألة نسخ السنة بالكتاب، عرفنا الخلاف فيها أنه لا بأس به خلافا للشافعي، لكن العكس يعني نسخ القرآن بالسنة. ونسخ القرآن بالسنة نوعان، إما أن تكون السنة إيش؟ متواترة، أو تكون السنة آحادية. نسخ الكتاب بالسنة المتواترة عند الإمام أحمد رحمه الله أنه ممنوع ولا يجوز، وكذلك القاضي، أي القاضي أبو يعلى، وأجازه أبو الخطاب يعني الكلوذاني وهو المختار يعني عند المصنف، لكنه ليس هو المذهب. انتبه، المذهب المعتمد كما في مختصر التحرير وفي غيره من كتب الأصحاب عدم جواز نسخ الكتاب بالسنة ولو كانت متواترة. فالمختار هنا قوله المختار يعني يقصد كلام يعني المصنف نفسه وليس هو المعتمد المذهب. فقد نقل الإمام بن عبد البر عن الإمام أحمد أنه قيل له: أتنسخ السنة شيئا من القرآن؟ فقال: لا، لا ينسخ القرآن إلا القرآن. قال ونسخهما يعني السنة عفوا الكتاب والسنة المتواترة بآحادها. الآن هذه المسألة شنو؟ مسألة نسخ الكتاب بالسنة الآحادية ونسخ السنة المتواترة بالسنة الآحادية ونسخهما، هذا هو الضمير يعود على القرآن ويعود على السنة المتواترة بآحادها يعني بالسنة الآحادية جائز عقلا، من حيث العقل لا مانع لأنه لا يترتب على فرض ثبوته مستحيل، لا شرع عند جماهير الأصوليين، لأن الله عز وجل قال ما ننسخ من آية ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، والسنة ليست بخير من القرآن وليست بمثل القرآن. قال خلافا لقوم في زمنه صلى الله عليه وسلم، يعني مو القوم هؤلاء كانوا في زمنه، لا، خلافا لقوم في صورة السنة التي خرجت من النبي عليه الصلاة والسلام ونسخت القرآن، واضح؟ وللظاهرية مطلقا، للظاهرية قالوا إذا أتتنا سنة سواء كانت في زمنه عليه الصلاة والسلام أو أتتنا بعد زمنه نحكم بالنسخ. أصحاب القول الأول قالوا لا، ما يحكم بالنسخ إلا في حياته عليه الصلاة والسلام، واضح؟ طيب نعم، يعني مسألة نسخ الكتاب والسنة المتواترة بالسنة الآحادية الجمهور على عدم جوازه، وخلاف الجمهور أو غير الجمهور خالفهم فريقان. الفريق الأول يرى أن هذا يجوز لكن ليس لنا الحكم بالنسخ، يجوز للصحابي إذا أتاه في عهده عليه الصلاة والسلام حديث وتأكد منه من النبي عليه الصلاة والسلام هو يحكم بالنسخ، إحنا لا. القول الثاني قالوا لا، الظاهرية قالوا لا مطلقة، مطلقة يعني شنو؟ لنا أن نحكم بالنسخ كما أنه للصحابي في زمنه عليه الصلاة والسلام أن يحكم بالنسخ. قال والإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به، الإجماع ما نأتي نقول إجماع منسوخ ولا نقول هذا النص منسوخ بالإجماع، واضح؟ لأنه ليس نصا وإنما هو يعني عبارة عن اتفاق المجتهدين. طيب قال والحكم القياسي، الآن انتهينا من نسخ القرآن، انتهينا من نسخ السنة، انتهينا من نسخ الإجماع، الآن القياس هل ينسخ أم لا؟ قال والحكم القياسي يعني الناتج عن القياس المنصوص العلة، يعني التي علته منصوصة، لأنه كما سيأتي أن القياس العلة في القياس قد تكون العلة منصوصة وقد تكون إيش؟ مستنبطة. فالقياس الذي علته منصوصة يصحان فيه، يصحان يعني شنو؟ يعني أن ينسخ وينسخ، كالنص يصحان فيه كالنص بخلاف غيره، بخلاف غيره يعني القياس الذي علته ليست منصوصة تكون مستنبطة أو نحو ذلك. قالوا لأن العلة المنصوصة من قوتها أصبحت كالنص فيجوز أن تنسخ وتنسخ، لكن إذا أتيت تبحث عن أمثلة لمثل ذلك تعوزك الأمثلة، لكن الأصوليون يعني ينظرون وقد لا تجد أمثلة لما يقولون. طيب طيب لعلنا نقف هنا، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.